حدثني جدي يا صحبي حدثني عن كرم العربي حدثني جدي يا صحبي حدثني عن كرم العربي أخبرني قصصا أذكرها كي تبقى هديا للركب كي تبقى نورا وشعاعا يهدي الحيران إلى الدرب. حدثنا عنها أخبرنا فإليها شوقا قد زدنا حدثنا عنها أخبرنا فإليها شوقا قد زدنا حدثنا عن قصص العربي هيا زدنا منها فتنا علمنا خيرا ينفعنا فالكرم وليد مروءتنا. أخبرني جدي عن رجل من خيرة أنساب العرب قد كان شجاعا وجوادا كالغيث المنجد للصحب. حقا حقا ما هو وصفه حدثنا عنه وقل ما اسمه حقا حقا ما هو وصفه حدثنا عنه وقل ما اسمه بالله عليك فحدثنا قل ما شكله قل ما طبعه. هو حاتم بن طين يدعى كان جوادا حسن الخلق وإذا مر ببابه ضيف يسأل عن قوت أو رزق أكرم مثواه وأطعمه وسقى له من ماء غدق. أكرم مثواه وأطعمه وسقى له من ماء غدق. هو حاتم بن طي يدعى كان جوادا حسن الخلق وإذا مر ببابه ضيف يسأل عن قوت أو رزق أكرم مثواه وأطعمه وسقى له من ماء غدق. أذكر يوما كان بداري يوما كان الزاد قليلا كان بذاك العام قحيط ما كان إلى الرزق سبيلا وإذا بالصوت ينادي يا حاتم ضيف قد قيل. ماذا فعل بتلك الليلة بالضيف وماذا عشى هل يعقل أن يترك ضيفا يطرق بابه لا يرعى. ماذا فعل بتلك الليلة بالضيف وماذا عشى هل يعقل أن يترك ضيفا يطرق بابه لا يرعى. لا يا صحبي انتظروا لحظة فلقد خطر لحاتم فكرة ذاك الفارس يملك فرسا تحمله الدهر بلا عبرة. لا يا صحبي انتظروا لحظة فلقد خطر لحاتم فكرة ذاك الفارس يملك فرسا تحمله الدهر بلا عبرة. قام فذبح رفيق الدرب وآثر ألا يفشي سره قام فذبح رفيق الدرب وآثر ألا يفشي سره. هذه الأخلاق بها نسمو منها نأخذ أحلى عبرة. قام فذبح رفيق الدرب وآثر ألا يفشي سره قام فذبح رفيق الدرب وآثر ألا يفشي سره. هذه الأخلاق بها نسمو منها نأخذ